المبين. المبين هو من في اللغة من أبان الشيء إذا أظهره وما يتبين به الشيء. قالوا والمعنى في اسم الله المبين أنه المبين لعباده سبيل الرشاد، الذي يبين لهم سبيل الرشاد ويوضح لهم طريق السداد ويبين لهم الصراط المستقيم، أرشدهم إلى كل ما ينفعهم ونهاهم عن كل ما يضرهم، فهو المبين سبحانه، المبين لما ينفعهم، المبين لما يضرهم. في قول الله جل وعلا إن الله هو الحق المبين، وهذا دليل الاسم. قال ابن كثير رحمه الله إن الله هو الحق المبين، قال أي وعده ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه، يعني ظاهر بين. فيوحد سبحانه بمقتضى هذا الاسم، ويتمسك العبد بشريعته ويأخذ بأوامره ويترك النواهي، وأيضا يفيد العبد أن لا يبحث عما لا ينفعه مما لم يذكره الله جل وعلا ولم يبينه في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو المبين المظهر. ولذلك الله جل وعلا أقام العذر على الناس والحجة، قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. أوضح الله لك الأمر وبين لك المحجة وأقام عليك الحجة، فمن شاء سلك طريق الخير ومن شاء سلك طريق الشر، له المشيئة في ذلك. لكن الله جل وعلا لا يقبل منك إلا الاستقامة على شرعه وإلا سلوك طريق الخير، فخيرك جل وعلا.